Book 2 51 51 51 Besorgungen machen قضاء الحاجات قضاء الحاجات Ich will in die Bibliothek أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة. Ich will in die Buchhandlung. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. أريد أن أذهب إلى مكتبة بيع الكتب. Ich will zum Kiosk. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. أريد أن أذهب إلى كشك الجرائد. Ich will ein Buch leihen. أريد أن أستعير كتابا. أريد أن أستعير كتابا. Ich will ein Buch kaufen. أريد أن أشتري كتابا. أريد أن أشتري كتابا. Ich will eine Zeitung kaufen. أريد أن أشتري جريدة. أريد أن أشتري جريدة. Ich will in die Bibliothek, um ein Buch zu leihen. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة العامة لكي أستعير كتابا. Ich will in die Buchhandlung, um ein Buch zu kaufen. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. أريد أن أذهب إلى المكتبة لكي أشتري كتابا. Ich will zum Kiosk, um eine Zeitung zu kaufen. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. أريد أن أذهب إلى الكشك لكي أشتري جريدة. Ich will zum Optiker. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات. Ich will zum Supermarkt. أريد أن أذهب إلى السوبر ماركت. أريد أن أذهب إلى السوبرماركت. Ich will zum Bäcker. أريد أن أذهب إلى المخبز. أريد أن أذهب إلى المخبز. Ich will eine Brille kaufen. أريد أن أشتري نظارة. أريد أن أشتري نظارة. Ich will Obst und Gemüse kaufen. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. أريد أن أشتري فواكه وخضروات. Ich will Brötchen und Brot kaufen. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أشتري خبز حمام وخبز عادي. Ich will zum Optiker, um eine Brille zu kaufen. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. أريد أن أذهب إلى أخصائي نظارات لأشتري نظارة. Ich will zum Supermarkt, um Obst und Gemüse zu kaufen. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. أريد أن أذهب إلى سوبرماركت لأشتري فواكه وخضروات. Ich will zum Bäcker, um Brötchen und Brot zu kaufen. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي. أريد أن أذهب إلى المخبز لأشتري خبز حمام وخبز عادي.